والآن مع كلمة أولاد الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، يلقيها بالنيابة عنهم فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى النجمي، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، إنه لشرف عظيم أن نجتمع في هذا المسجد، ننهل من معين العلم، ونرتشف من رحيق الهدى في مجالس إيمانية تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، في ظل هذه الدورة العلمية الخامسة الموسومة باسم والدنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وإنني ومن على هذا المنبر لأتقدم بالشكر الجزيل بعد الله أولاً، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال، ومنسوبيه الذين لمسنا منهم جهوداً جبارة لإنجاح هذه الدورة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما أتقدم بشكر الجزيل لجميع أفراد قبيلة آل النجم الكرام رجالاً ونساءً على حسن تعاونهم وشديد اهتمامهم بضيوف الدورة الكرام من دارسين ودارسات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم يوم يلقونه. كما أتقدم بشكري لجماعة هذا المسجد ومنسوبيه على اهتمامهم ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق الأجواء المناسبة لتنفيذ كافة برامج الدورة، فجزاهم الله خير الجزاء. إخوتي وأخواتي الحاضرون والحاضرات والدارسون والدارسات، شيخان كبيران رفعا أيديهما إلى الله المولى جل وعلا طالبين منه سبحانه أن يرزقهما الولد كما دعا زكريا ربه، فكان أن استجاب الله دعاءهما ورزقهما ابناً وحيداً لم يرزقا غيره، شب بين أيديهما صالحاً فنذرا ألا يكلفانه بشيء من أمور الدنيا، فيما كان ذلك الشيخ النجدي المضطجع في مكة يرى رؤيا في المنام، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وهو يشير بإصبعه إلى جهة الجنوب، فيستيقظ ذلك الشيخ ويقصها على شيخه مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فيقول إنها رؤيا حق، ويأمره بالاتجاه للجنوب وإلى جازان خصوصا. أما الفتى فهو أحمد بن يحيى النجمي، وأما الشيخ فهو عبد الله القرعاوي رحمهم الله جميعا. كانت ظلمات المظاهر الشركية تعم المنطقة بأسرها، بالرغم من مضي عشرات السنين على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أضرحة يتبرك بها وبأصحابها، ورايات تنصب على القبور، ونذور وحروز وتمائم وسحر وخزعبلات، وتعظيم لبعض الأحياء من المخلوقين ممن يدعون أن لهم تميزاً عن غيرهم نسباً وسيادة. سطعت دعوة الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي، وأشرقت شمسها وحل في صامتة على هيئة تاجر، واستأجر دكاناً، وصار هذا الدكان هو بداية الدعوة السلفية في هذه المنطقة، حيث كان الشيخ يعلم فيه القرآن والثلاثة الأصول والأربعين النووية والتجويد والفرائض وآداب المشي إلى الصلاة. كان ذلك الفتى رابع أربعة من عائلته، هو أصغرهم سناً، عميه حسناً وحسيناً ابن محمد بن شبير النجمي، وابن جده الشيخ حسين بن أحمد النجمي رحمهم الله، ولحق بهم الشيخ حسن بن زيد النجمي. تبحر ذلك الفتى في العلم، وكان الوحيد الذي يدرس في حلقة الصغار وحلقة الكبار. درس العقيدة والفقه والفرائض، وأجازه شيخه القرعاوي رحمه الله في جميع مروياته بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، في تلك الأثناء لمع نجم عالم حافظ فهامة كان آية في الحفظ والفهم، إنه الشيخ العلامة الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي، وكان يرعى الغنم في قريته الجاضع، فرأى كتاباً مع إمام مسجد قريته فطلبه منه، فدله على رجل في صامطة يقال له عبد الله القرعاوي، فكتب الشيخ حافظ رسالة للشيخ القرعاوي يطلب منه إعطاؤه كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وختمها بهذين البيتين: إن الذي رقم الكتاب بكفه يهدي السلام إلى الذي يقرأه، وعلى الذي يقرأه ألف تحية مختومة بالمسك حين يراه. ثم أعطى أخاه الأكبر محمد بن أحمد الحكمي الرسالة، فذهب إلى صامطة التي زارها لأول مرة، ولما لقي القرعاوي وأعطاه الرسالة وقرأها وتعجب من جودة الخط وسأل عن صاحبه، فقال: إنه أخي حافظ. قال: وماذا يعمل؟ قال: إنه راعي غنم لوالديه. فأخذ الشيخ القرعاوي يأخذ الخطاب ويمر به على طلابه ويقول: هذا خط راعي غنم. في اليوم الثاني توجه الشيخ القرعاوي إلى قرية الجاضع، وكان هذا هو اللقاء الأول بينه وبين القرعاوي. صلى بهم الشيخ صلاة المغرب في الجاضع، وألقى محاضرة عظيمة عن التوحيد وأهميته، ثم التقى بالشيخ حافظ وطلب منه أن يسمعه شيئا من القرآن، وكان قد درس في الكتاتيب قبل ذلك، ثم سأله في بعض مسائل التوحيد والفقه، ثم أخذ بيده ووضعه عن يمينه وهو يتعجب من قوة حفظه وصفاء ذهنه، فطلب من والديه أن يصطحبه إلى صامطة، فرفضا لحاجتهما إليه في رعي الغنم، فاضطر الشيخ إلى نقل المدرسة للجاضع، وأخذ يعلم طلابه ومنهم الشيخ حافظ، فكان القرعاوي يشرح الدرس مرة ومرتين وثلاثا، فيقول الشيخ حافظ: يكفي أن تشرحه لي مرة واحدة، فخجل بقية الطلاب من ذلك، ثم قالوا: يكفي أن تشرحه لحافظ مرة واحدة وهو يعيده لنا. ثم أعيدت المدرسة إلى صامطة عام 1360 للهجرة. أيها الحفل الكريم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إخوتي وأخواتي، أتباع الرسل الداعون إلى الله لهم النصيب الأكبر بعد الأنبياء من البلاء، فيطعن فيهم ويستهزأ بهم ويرمون بما هم منه براء. ونحسب الشيخ القرعاوي رحمه الله ممن أخلص في اتباعه ودعوته، فما إن بدأت تورق أغصان دعوته حتى أجلب عليه أعداؤها ليقوضوا بنيانها جهلاً من بعضهم ومكراً وحسداً من آخرين. فاتهم الشيخ بالسحر والكهانة والعمالة، ووصل الأمر للملك عبد العزيز رحمه الله، فأرسل الملك عبد العزيز لجنة للتأكد من ذلك، فلما وصلوا ورأوا المسجد مليئاً بطلبة العلم، وأمر الشيخ عبد الله القرعاوي الشيخ حافظ بإلقاء كلمة عن التوحيد، وسمعوا بعد ذلك من الطلاب، فرفعت اللجنة تقريراً للملك عبد العزيز بما رأت، فسر الملك عبد العزيز بذلك، وصلى الفجر مع المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وأخبره بالتقرير، فقال: هذا من طلاب المعروفين بالعلم وسلامة المنهج، وزكاه وذب عنه ما اتهم به زورا وبهتانا. فأمر الملك عبد العزيز بمكافأة مالية لكل طالب في مدارس الشيخ، وقدرها 20 ريالا آنذاك. أيها الدارسون والدارسات، لم ييأس الحساد من وضع العراقيل أمام دعوة الشيخ القرعاوي رحمه الله، وكان القرعاوي قد كتب إلى الملك سعود رحمه الله لزيارة جازان وصامتة للإطلاع، ولما يعلمه من عظيم الأثر والنفع الذي سيحصل للعلم والدعوة، فلبى الملك سعود الدعوة، وقد تضمن الخطاب طلباً لفتح المعهد العلمي بصامتة، وجاءت الموافقة على فتح فرع لمعهد الرياض في صامتة. ولما وصل الملك سعود زار أبي عريش وصبيا، جاءه المخذلون وقالوا له: إن صامتة بعيدة وطريقها وعر. فقال الشيخ القرعاوي للملك: الطريق إلى صامتة رملي سهل. فأطرق الملك سعود ثم قال للشيخ عبد الله القرعاوي: والله لو صامتة على قمة جبل ولا تستطيعها السيارة لأتيتك على قدمي، فأبشر. ولما وصل الملك سعود ورأى الناس قد اصطفت لاستقباله على جانبي الطريق، وكانت تلك السنة سنة خصب وري، ورأى تلك الأراضي الزراعية الجميلة وما فيها من الخير، والناس يلقون عليه نشيد الترحاب الذي نظمه الشيخ حافظ وهو يقول: حييت منا بالسلام، أهلا بمقدمك السعيد ووفاء موعدك الأكيد، أهلا بمقدمك السعيد، لك في القلوب جلالة وودادها الصافي يزيد. ولما نزل الملك سعود من سيارته قال: حسبي الله على الحساد الذين أرادوا أن يفوتوا علي هذا المشهد. وفي الاحتفال ألقى الشيخ حافظ قصيدته الترحيبية الرائعة بين يدي الملك سعود في حفل افتتاح المعهد العلمي عام 1374. قال: أهلاً ففي ظلك الممدود والرحب، ومرحباً من بني بر بخير أبي، كفيت من تعب، عوفيت من نصب، وقيت من وصب، وافيت في خصبي، عليك منا سلام المقتدي وبه حييت، والتحيا للإسلام والعربي، حييت زورا وفي حل ومرتحل، حييت عن حاضر منا ومغتربي، تحية الله نتلوها مباركة بريئة من تقاليد ومن صخب، زهت تهامة وازدانت بمقدمكم كما ترنح إعجابا ومن عجبي، لا غرو إن غردت تلك البقاع بها ورجعت بلسان الحال وطربي، إن الوهاد وقد أسموا بموطئكم فوق العنان وأعلوا ذروة الرتب، وأشرق المعهد العلمي مزدهرا وحق ذاك له بالعاهر العربي، بالعاهل العربي ابن العاهل العربي، ابن العاهل العربي ابن العاهل العربي، الباعث المجد في أنحاء أمته والوارث المجد من آبائه النجب، طابت أصول فطاب الفرع ثم علت به المعالي معاني ما عليه ربي، إقامة الوحي والإيمان نشرهما، وسنة المصطفى البيضاء لم تشبي. ويروى أن الملك سعود عندما مر بقرية القحمة استقبله قاضيها الشيخ حسن بن زيد النجمي، فعرفه بنفسه وقال للملك: أنا ابنكم حسن بن زيد النجمي قاضي القحمة وأحد طلاب الشيخ القرعوي. فقال له الملك سعود: الشيخ نيته طيبة وحساده كثيرون. إخوتي وأخواتي، واعذروني على الإطالة فإن مشاعري فياضة. إخوتي وأخواتي، رحل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ولقي ربه بعد موسم الحج عام 1377، وصلي عليه بالمسجد الحرام، وأما الناس في الصلاة عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وبعدها باثنتي عشرة سنة توفي الشيخ القرعاوي عام 1389 في شهر جمادة، وبقيت دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وبقي تلاميذه يحملون راية التوحيد والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعده. وأما من عادوه وعادوا دعوته فقد طواهم النسيان وأصبحوا في مزبلة التاريخ. أحبتي الكرام، لم يكن والله أعلم أحد يحمل هم الدعوة مثل والدي الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وخصوصا بعد وفاة زميله وبعد وفاة شيخه. لذا كان حريصا على نشر العلم وتبليغ الدعوة، عمل داعية وإماما في قرية أبو سبيلة، ثم انتقل للتدريس في المعهد العلمي، ثم ترك الوظيفة بالمعهد رغبة منه في الاستدادة من العلم، واتجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا في لقاء الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والدراسة عليهما. ثم عاد مرة أخرى للمنطقة معلما وداعية ومشاركا في مواسم الحج والتوعية، وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومفتيا للناس في أمور دينهم ودنياهم. وعندما عاد إلى صامتة وجد تلميذه وأخاه ورفيق دربه في بقية عمره. أتدرون من هو؟ إنه الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. كان أبي وحيد والديه، ولعل نفسه لم تسلو بعد وفاة زميله الشيخ حافظ وشيخه القرعاوي لشدة فقده لهما، فعوضه الله بأخ في الله وزميل في العمل جمعهما حب العلم والدعوة إلى توحيد الله عز وجل والسير على مذهب السلف الصالح والمحافظة على السنة. إخوتي في الله، إن المتأمل كثيراً في الروابط والأخوة الصادقة العظيمة التي تجمع هذان الشيخان سيجد العجب العجاب. أخوة لم تشبها مصالح مادية ولا حظوظاً دنيوية. والله لقد أعاد إلى دعوة الشيخ القرعاوي روحها وحملا لواءها من جديد. 40 عاماً من الصحبة ملئت بالكثير من الخير والدعوة والتعليم. 40 حجة لم أرهما مختلفين ولا متخاصمين قط، أسسا الدورة العلمية للشيخ القرعاوي. كانت أخوتهما عجيبة. كان والدي عندما يتحدث عن الشيخ زيد يخاطبني بقوله: عمك زيد، وكأنه يشعرني أن رابطة النسب ربما تنتهي بنهاية الدنيا، لكن رابطة الأخوة في الله تبقى حتى توصل صاحبها إلى الجنة. وكان والدي رحمه الله لا يخرج يوم العيد من قريته بعد زيارة أقاربه إلا إلى الشيخ زيد أولاً، ثم الشيخ عمر جردي، ثم الشيخ هادي بن هادي رحم الله الجميع. وكم قد تصاحبا في مواسم التوعية الإسلامية في الحج، ونهل الناس من علمهما وفهمهما. وأخيراً أحبتي، إنما نحن فيه اليوم من صحة في العقيدة وسلامة في المنهج وتطبيقاً للسنة وتمسكاً بهما واقتداءً بأسلاف هذه الأمة الصالحين، لم يأتي من فراغ، وإنما أتى بعد توفيق الله بجهود عظيمة قادها هذان الشيخان رحمهما الله. أحمد بن يحيى النجمي وزيد بن محمد المدخلي وتلاميذهما من بعدهما، حيث خاضا حرباً ضروساً ضد الجماعات المنحرفة والحزبيات الضيقة، وصدحا بالحق وكشفا عوار تلك الجماعات وخطر تلك التنظيمات، ولم يسلما من الطعن والأذى والسب والشتم والكيد والمكر، فصبروا حتى لقوا الله عز وجل صابرين محتسبين متمسكين بعقيدة السلف الصالح. ولعلنا إخوتي الكرام بحاجة شديدة إلى إلقاء المزيد من الضوء على مسيرة هذين الشيخين والاستفادة مما نقل عنهما من علم ومعرفة وصدح بالحق ومقارعة للباطل. رحم الله والدنا، ورحم الله الشيخ زيد المدخلي، ورحم الله الشيخ حافظ وشيخهم جميعاً الشيخ عبد الله القرعاوي وجميع تلاميذه، ومتعنا بالسير على طريق السلف الصالح حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.